أحبك حيل يا يماه، أحبك يا بعد روحي، أحبك يا بعد عمري، دواي وبلسم جروحي. يا باب السعد والجنة، يا أصدق حب في قلبي، هناي ولذة أيامي إلى من شفتك بجنبي. يا باب السعد والجنة، يا أصدق حب في قلبي، هناي ولذة أيامي إلى من شفتك بجنبي. أحبك يا يماه، أحبك يا بعد روحي، أحبك يا بعد عمري، دواي وبلسم جروحي. دعاك ينور دروبي واشوف الخير قدامي، عساني ما افقدك يماه وتروي قلبي الضامي. دعاك ينور دروبي واشوف الخير قدامي، عساني ما افقدك يماه وتروي قلبي الضامي. أحبك حيل يا يماه، أحبك يا بعد روحي، أحبك يا بعد عمري، دواي وبلسم جروحي. إذا غبتي وأبعدتي يا يمه زادت أشواقي، ملل هالكون من دونك يا حب الخالد الباقي. إذا غبتي وأبعدتي يا يمه زادت أشواقي، ملل هالكون من دونك يا حب الخالد الباقي. أحبك حيل يا يمه، أحبك يا بعد روحي، أحبك يا بعد عمري، دواي وبلسم جروحي. مقصر يا بعد هالكون ولا أقدر أحصي أفضالك، عسى ربي يقدرني أحقق كل آمالك. مقصر يا بعد هالكون ولا أقدر أحصي أفضالك، عسى ربي يقدرني أحقق كل آمالك. أحبك يا بعد روحي، أحبك يا بعد عمري، دواي وبلسم جروحي. سألتك يا إله الكون تحفظ أمي وتعافيها وتسعدها وتحرسها وتحميها وتبقيها. سألتك يا إله الكون تحفظ أمي وتعافيها وتسعدها وتحرسها وتحميها وتبقيها. أحبك حيل يا يماه، أحبك يا بعد روحي، أحبك يا بعد عمري، دواي وبلسم جروحي.